يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم لقراءة أواخر سورة البقرة أن من قرأها كفتاه؟ ما معنى كفتاه؟ قيل كفتاه عن قراءة غيرهما، فيهما الكفاية. نعم.